حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم. كان العبد تاركه وأسف على قلب كان الهم مالكه وأسف على درب كان المرء سالكه كان المرء سالكه. إني عن الذنب ابتعد وعذاب وعناء واقف في ظلمتي في صفوف الأبرياء في ظلام وشقاء وعذاب وعناء في ظلمتي في صفوف الأبرياء كيف أنجو يا إلهي وحياتي في ضياء كيف أرجو يا إلهي وذنوبي قد تذا بين يديه وقال